الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة سيدور حول إحسان الظن بالزوجة والحذر من الشك وسوء الظن بها. معاشر مستمعينا الكرام، من الأزواج من هو ذو طبيعة قلقة ونفس متوترة مستوفزة، فتراه يغلب جانب الشك ويجنح كثيرا إلى سوء الظن ويفسر الأمور على أسوأ الاحتمالات، فقد يسيء بزوجته الظن في أمانتها المالية، فربما اتهمها بأنها تسرق من ماله، فإذا عد نقوده يوما ما ثم وجدها ناقصة بادر إلى اتهام زوجته من غير ما تحقق أو تثبت، فينشب النزاع ويتعالى الصراخ، ثم ما يلبث الزوج أن يتذكر أنه قد اشترى بتلك النقود المفقودة شيئا، أو سدد بها دينا، أو أقرض إنسانا، أو أعطاها بعض أولاده، أو وجدها في مكان ما. وقد يتمادى ببعضهم الأمر فيسيء الظن بزوجته في عرضها، فيتهمها في حشمتها أو مشيتها في الطريق أو من خلال نظرها من النافذة، فيتهمها بما يسيء إلى كرامتها وسمعتها، مع أنها قد تكون بريئة حصانا رزانا لا تزن بريبة. وقد يكثر بعضهم الاتصال بالمنزل كلما خرج منه حتى يطمئن على أنها لم تخرج، وإذا كان الهاتف مشغولا وقع في الشك والريبة. وبعضهم يخرج من عمله بين الفينة والأخرى وفي أوقات غير متوقعة ليرقب منزله ويتأكد من أن زوجته لم تسلك سبيلا محرما. وبعضهم يراقب الهاتف مراقبة دقيقة ويسجل جميع المكالمات خوفا من أن يكون لزوجته علاقة بغيره. وربما بالغ بعضهم فهاتف منزل بيته أو هاتف زوجته من غير جواله وغير صوته ليرى هل تتمادى زوجته في الحديث معه، بل ربما أوصى من يقوم بذلك. وبعضهم إذا سمع بوق سيارة فزع مذعورا لظنه أن زوجته قد اتفقت مع شخص آخر. وبعضهم يتهمها بأن لها علاقة مع غيره إذا رأى منها تمنعا أو قلة مبالاة في بعض الأحيان. وبعضهم قد يهوي في الحضيض فيشك بأنها قد حملت من غيره، كل ذلك من غير ما برهان أو بينة، وإنما هو من تسويل الشيطان لبعض النفوس الجاهلة كي تشتد في الغيرة أكثر مما أمر الله. فكم وقع من قتل وطلاق وأذى بسبب سوء ظن لا تثبت له قدم بعد التحقق. فيا أيها الزوج الكريم، لا تسترسل مع الأوهام ولا تفرغ قلبك لمثل هذه الوساوس، وأحسن ظنك بزوجتك التي أقدمت على الاقتران بها بطوعك واختيارك، واعلم بأنها إذا أرادت الخنا سلكت سبيله، فما لم تظهر لك الأمارات البينات التي لا تقبل التأويل فلا تلتفت إلى ما يجول في خاطرك من الأوهام والخيالات، بل يحسن بك إذا سمعت عنها ما يسوءك ألا تستعجل في الحكم، بل تثبت وتأن واصبر، فربما كان ذلك صادرا من مغرض يريد هدم بيتك الآمن. ولا يعني حسن الظن بالزوجة قلة الغيرة عليها وإلقاء الحبل على الغارب، وإنما المطلوب